لو قلنا كلمة الحق تنتهي كل المشاكل، لأن الحق ينهي المشاكل. ومشاكل مصر كلها راجعة إلى التزوير والمجاملات والأباطيل. أنا ما جبت الأسبوع اللي فات تأخرت كان غصب عني عشان كان فيه جلسة، أو زي بقول لك النهارده المؤتمر مثلا ده أنا ما بروحوش. أنا ما فيش لا أفضل على مجلسكم هذا شيء إلا بتبقى فيه جلسة مهمة جدا جدا لازم أحضرها. بس إنما المؤتمرات الكذوبة ديت يعني ما هيش بتهتم، ما بهتمش أنا بيها، لأن أنا بقول زي ما قلت لكم أنا هي المسألة إيه. أنت تشوف اللي بيكفر ده إيه اللي خلاه يكفر، هو غلطان 100%؟ هذا التكفير ليس من دين الله في شيء. ومن شهد أن لا إله إلا الله عصم نفسه وماله وعرضه، وليس منا من حمل علينا السيف. هذا لا كلام فيه، هذا اتفاق الأمة. ولكن ابحث عن السبب الذي جعل الشباب يسلك هذا المسلك المخطئ 100%، ويلقي بنفسه في التهلكة ويلقي بقومه في التهلكة، لأن هذا التكفير مهلكة لقائله ومهلكة للمجتمع الذي هو فيه. وده كلام لا خلاف فيه، بس لا تقف عند هذه، وإنما ابحث عن الشيء الذي أنتج هذا السوء. ابحث عن الظلم الذي وقع على الناس حتى أخرجهم عن طورهم. بس بسم الله الرحمن الرحيم، ده كلمة بس كده بمناسبة المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أريد أن أذكر بأساسيات سبقت في من أول اللقاء إلى الآن، لأن هذا الدرس ختام هذه المرحلة، لأن هذا الإيه الدرس ختام هذا. فأنا أريد أن أستحضر أصول المرحلة التي يعد هذا الدرس نهاية له. نذكر أن عبد القاهر لما تكلم عن البيان أشار إلى أنه يبين عن المعاني التي في النفوس، وأن مهمته ورسالته هي الإبانة عن المعاني التي في النفوس، ودي مهمة جدا. يبقى نقطة أولى أكتبها عشان إذا كنت أنا بحضر عشان أتعلم العلم يكون معايا قلم وكراسة وأكتب. يبقى النقطة الأولى هي أن رسالة البيان هي الإبانة عن المعاني، عظيم جدا. وأن فضل بيان على بيان هو وضوح هذه الإبانة، الخطوة التي تليها. وأن إيه فضل ها بيان ها ها هو الوضوح في هذه الإبانة. وأن هذه الإبانة لو وقفت عندها لتعرف كيف كانت، وده في غاية الأهمية، وده في غاية الأهمية في فهم عبد القاهر في الكتابين، في غاية الأهمية في فهم عبد القاهر في الكتابين. لو أنك وقفت عند الإبانة لتعرف كيف تكون الإبانة، لو أنك وقفت عند الإبانة لتعرف، لن تجدها شيئا إلا شيئا واحدا، وهو تكوين علاقات بين الكلمات. لن تجدها شيئا البتة إلا شيئا واحدا، وهو تكوين العلاقات التي بين الكلمات. وأن هذا الترابط الذي بين الكلمات هو الذي يحمل معاني القلوب، وهو الذي حمل لنا أفكار العلماء، وهو الذي حمل لنا مراد الحق في خطاب الخلق، وهو الذي حمل لنا السنة الشريفة، وهو الذي حمل لنا الشعر كل الشعر، وحمل لنا الكتابة كل الكتابة، وهو الذي يحملك وهو الذي يحمل إليك الآن وهو الذي إيه؟ ما أريد أن إيه؟ أنقله إليك. ودي كلام لا خلاف فيه وكلام واضح جدا جدا. ودي الخطوة الأولى فيما قلناه. الخطوة الثانية هي أنه ما دامت الإبانة هي تأليف كلام وتركيب كلام وعلاقات كلام تحمل معاني وتحمل أفكار وتحمل علوم وتحمل شعر وتحمل تاريخ وتحمل كتاب وتحمل سنة، يبقى لا شأن مطلقا لللفظ من حيث هو جرس وصوت، لا شأن مطلقا. والكلام ماشي بترتيب منطقي واضح جدا جدا، الكلام ماشي بترتيب منطقي. انت لازم وانت بتعلم تخلي معلوماتك تصل الى قلوب طلابك بطريقة منطقية عشان يستوعبوها. الخطوات يتبع بعضها بعضا. ما دامت المسألة مسألة تأليف وتركيب، يبقى لا شأن البتة للكلمة المفردة، وإنما الشأن كل الشأن للكلمة في التركيب. يبقى لا شأن البتة، لا مدخل لها في فضل كلام على كلام، ولا في مزية كلام، ولا في بلاغة كلام إلى آخره. وهنا وقف واسترجع الذي على الساحة الفكرية، فوجد أن أهل العلم بالشعر يمدحون كلاما ويثنون عليه ثناء يغري بأنه راجع إلى اللفظ، وأن من محاسن الكلام محاسن يظن أنها محاسن لفظية زي السجع والجناس إلى آخره، ثم أراد أن يعتصر هذا الكلام وأن يبين لك أن المسألة ليست مسألة لفظ، وإنما المسألة مسألة معنى يقع من المرء في فؤاده. يعتصر، ودي شغل العلم، ودي شغل العلماء، ودي عمل العلماء، إنه ينظر إلى الشيء فيرى له ظاهر ويرى له باطن، وأن ظاهره لو أخذ بظاهره لكان مضرة. لو إيه؟ فيصل بك إلى عمقه وباطنه الذي فيه المصلحة. وبين لنا وديت أنا لما قرأتها في أول حياتي أدهشني أن الرجل يستخرج المعنى الذي يرى أنه أصل المزية مما هو من شأن اللفظ. يستخرج إيه؟ المعنى الذي هو شأن المزية من إيه؟ من شيء هو من شأن اللفظ، ومن شيء هو من شأن اللفظ. ومضى وتحدث عن السجع والجناس، وقال في هذه المسيرة الصغيرة كلمات نبيلة ورائعة يجب أن تستوطن في قلوب طلاب العلم. كلمة إيه؟ فيه كلام في العلم يجب أن يسكن في القلب سكونا لا يغادره، يستوطن في القلب. هي إيه؟ أنك لا تطلب اللفظ البتة وأنت تتحدث، وإنما أنت تثقف المعاني وتصقل المعاني وتتخير المعاني وتصطفي المعاني وتخلص المعاني وتلخص المعاني، عملك كل مع المعنى، ثم إن المعنى يمد أنامله البيضاء فيتخير من اللغة ما هو أشبه به. شفت العجب؟ شفت العجب؟ يبقى انت مجتهد فقط كأن تعمل ولائد من الافكار، ان تصنع الافكار، ثم لما تتخلق هذه الافكار وهي في معدها الروحي، وهي ايه؟ تتطلب هي الالفاظ الدالة عليها، وليس ايمن طائرا ولا احسن اولا واخرا من ان تتخير المعاني الالفاظ التي هي اشبه بها. كأن في اتنين بيبنوا اللغة، اتنين بيبنوا الشعر، اتنين بيبنوا الكلام، اثنان يبنيان التركيب، اثنان المتكلم الذي شغله مع تخليص المعنى وتلخيصه، ثم المعنى نفسه اللي شغله ايه اختيار الفاظ الدالة عليه. وهذا كلام نبيل جدا ورائع جدا ومتقدم جدا، بس علينا ان احنا نعي ونفتش ونستخرج، ولا نبقي الفكرة كما قرأناها، ولا نبقي الفكرة، وانما نفرغ عليها قطرة من رحيق نفوسنا وعقولنا فتكون اشبه بنا، فتكون ايه؟ وان كانت مولودة في غير زماننا. انا قلت ايه؟ فتكون ايه؟ وان كانت ايه؟ وده التطور الطبيعي للفكر، وده التطور الطبيعي للفكر. كلام الاوائل لو نقلته كما هو يجب انت لن تفعل شيئا، وانما انقله الى قلبك واسكنه في نفسك حتى يخرج من قلبك ونفسك وفيه أثارة من روحك وفكرك وعقلك، فيكون كلاما أشبه بكلام زماننا، وإن كان امتداده كان من كلام أوائلنا. يبقى هو يشبه كلامنا وإن كان من كلام هو إيه؟ قلت الثاني هو إيه؟ يشبه إيه؟ وده المعرفة المحترمة لتبني الأمم، يشبه كلامنا وإن كان من كلام أوائلنا، وده البناء الثقافي والعلمي الذي هو العصب الحي الممسك بالأمة، هو الإيه؟ لأن فيه عبق التاريخ، فيه الدين، فيه العقائد، فيه الأخلاق، فيه القيم، فيه الحب، فيه البغض، تاريخ بيتوافى إلي في بيان الشعر، في بيان الأدب إلى آخره، وأنا أقرأ ثم أضع فيه نفحة من النفس الإنسانية التي وهبها الله هذه القدرة. كل نفس إنسانية عندها قدرة على أن تضع بصمة، لأن سيدنا رسول الله بيقول وأنا اللبنة، وأنا يعني كن أنت أيضا لبنة. لما سيدنا رسول الله يقول إيه وأنا إيه، يعني معناه إيه؟ كن أنت أيضا لبنة، لأن احنا بنستني بسنته صلى الله عليه وسلم، بنستني بسنته وهكذا. ومضى عبد القاهر إلى أن وصل إلى الدرس الذي سأقوله الآن. ختام هذه الرحلة أبيات روي عن ابن قتيبة أنه لما قرأها قال اللفظ لفظ حسن والمعنى لا قيمة له، أو المعنى يعني هو لفظ حسن ولغة حسنة، ولكنه ليس فيه معنى يلتفت إليه، اللي هي أبيات ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان، من هو ماسح وشدت على دهم المهارة رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح أخذنا عديد والأبيات دي لها سيرة ذاتية في تاريخ الأدب والنقد العربي، لأن كثير جدا من علمائنا وقفوا عندها وتكلموا فيها، وأظن آخرهم كان العقاد. كل يحاول أن يستخرج منها شيئا. لها قصة، يعني ابن جني وقف عندها وشرحها، عبد القاهر وقف عندها وشرحها، العقاد وقف عندها وشرحها. هقول مرة تانية، أبيات وقف عندها سيرة ذاتية، وقف عندها مين؟ ابن جني وشرحها. وقف عندها مين؟ وقف عندها مين؟ طب أنا بكرر الكلام ده ليه؟ لأقول لك شيئا مهما جدا، وهو أن الشعر والكلام العالي مهما شرحه الناس ومهما كثر شراحه، فإنه لا يزال ينطوي في ضميره على أسرار وخوافي وخواطر يفتحها لك. اكبر صاحبه على ألا يعود، على ألا يعود، على ألا يعود، على ألا يعود، على ألا تعود يا سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه ايوه طيب. شفت انا كنت بقول في مساله مهمه جدا، ايوه، كثره شراحه والقران والحديث، كل الكلام العالي يكسر شراحه. شوف كم تفسير فسر القران، كم تفسير، كم شارح شرح الحديث، كم شارح شرح كيف نفسه، وكل هذا في الله، وكل هذا البيان الذي تواتر عليه هذا العدد الذي لا يحصى من الشراح، الأمر المدهش والخارق للعادة والعجيب أن البيان يظل مع كثرة الشراح وكثرة المحللين وكثرة المتنبطسين وكثرة الدارسين، يظل محتقب في طواياه أسرار ومعاني يفتح بابها لمن طرق بابه وهو مخلص وهو صادق، لمن طرق ايه وهو مخلص. وده من اعجب ما يمكن، وده من اعجب. ولذلك لا ينتهي القول في الشعر الجاهلي مثلا، لا ينتهي القول في القرآن. وانا قلت لكم ان انا قرأت نص بس تاه مني مصدره، ان القرآن الكريم يأخذ الناس منه ما يأخذون، ويأخذ كل جيل منه ما يأخذ، ثم يعود إلى ربه يوم القيامة ذكرا وكأنه لم يأخذ منه شيء. عجيب عجيب. وهكذا يعني قفلك دي لا حدود لشراحها، ولكنك إذا وقفت عندها وتأملت وراجعت وجدت فيها بقايا، وجدت في الزوايا خبايا، وفي أسرار البيان بقايا، وجدت إيه؟ وده شأن العلم، وده شأن الله في العلم، وده قيمة العلم، وده بركة العلم إلى آخره. أنا بتكلم الآن عن إيه؟ عن أن هذه الأبيات شرحها كثير من العلماء. وأنا قرأت هذه الشروح حقيقة، وقرأت ابن جني ووجدت ذهب فيها مذهب واللفظ يحتمل، وقرأت عبد القاهر ووجدت يذهب فيها مذهب واللفظ يحتمل، ووجدت وقرأت شرح العقاد واللفظ وهكذا. وبعدين اللفظ يحتمل ديت أنا تعلمتها من الفخر الرازي. ليه؟ لأن الفخر الرازي كان يأتي للآية القرآنية ويقول استشهد بها الأشاعرة على مذهبهم وقالوا فيها كذا كذا كذا واللفظ يحتمل، واستشهد بها المعتزلة اللي هم ضد الأشاعرة على مذهب ضد مذهب الأشاعرة واللفظ يحتمل. فكانت الآية الواحدة يستشهد بها على الشيء وضد، وهكذا شأن البيان، وهكذا شأن البيان. عدو واحد شيء آخر بقت عشان أبدأ فيها الكلام. ها هي علمتني شيئا، هذه الأبيات التي سنقرأها الآن تعلمت منها شيئا، تعلمت منها مراد العلماء بكلمة معاني الشعر. وأكثر القوس قبل ما أتكلم كذا هقول لك إن فيه كلام عند عبد القاهر الذي لا يفهمه على وجهه يرى أن عبد القاهر تناقض، لأن عبد القاهر يقطع بأن اللفظ لا شأن له في المزية، وإنما المزية راجعة إلى المعاني. وفي مواقف أخرى يقطع وهو صادق بأن المعاني لا شأن لها في المزية، وإنما المزية راجعة إلى الألفاظ. أنا قلت إيه؟ أنا قلت يقطع إيه؟ بأن يقطع بإيه؟ بأن المزية بأن الألفاظ لا شأن لها، وإنما المزية عظيم جدا. وأحيانا يعكس المسألة تماما ويقطع بأن بأن بأن بأن المعاني لا شأن لها. فما وجه ذلك؟ دي ظاهرة جدا، لا يمكن أن نقول أنها غفلة، لأن الغفلة تفوت مرة وتنتهي، إنما دي كرر هذه الحقيقة في الكتاب في الكتابين كثيرا جدا. وبين مراده، وإن كان بعض الناس الذين كتبوا عنه وبعضهم من الكبار الذين أخذ عنهم العلم ذكروا أن هذا تناقض، إنما لا، الذي أراد عبد القاهر وهو ظاهر حين يعود بالمزية إلى اللفظ، حين إيه؟ يعني اللفظ في التركيب، حين يعود بالمزية اللفظ يعني، وحين ينفي المزية عن اللفظ يعني اللفظ المفروض. عظيم جدا، يعني اللفظة المفردة، وحين ينفي المزية عن المعنى، دي مهمة جدا، دي عاوز وعي أكتر لك، سهلة مفرد ومركب، إنما حين ينفي المزية عن المعنى إنما يعني الغرض العام المطروح في الطريق. أنا بقى أمدح بالشجاعة، أمدح بالكرم، أتحدث عن النسيب، دي معاني عامة، دي معاني عامة، ودي التي قال الجاحظ انها مطروحة في الطريق، يعني بين الناس جميعا. حين ينفي ان تكون المزية راجعة الى المعنى انما يعني المعنى العام، وحين يبين ان المزية راجعة الى المعنى يعني المعاني الجزئية التي هي صور المعاني كما عبر هو عنها، المعاني الايه التي هي صور المعاني، حين يرجع بالمزية الى المعنى يعني المعاني التي تصوير اللي هي بنت التأليف والتفكير، التي هي ايه بنت التأليف والتفكير. وحاقرب بكم المسألة، مثلا الطبع لا يتغير، الطبع ايه ده معنى عام مطروح في الطريق يعرفه العربي والعجمي، ولا يمكن لمزية الكلام ان ترجع اليه، معنى ايه عام ماله ما هو لما هم يقولوا معاني عامة مطروحة في الطريق مش مجانين، هم ما بيرموش البيان في الطريق، ما بيرموش الفصاحة في الطريق، إنما يريدون الأغراض العامة التي يتكلم الناس فيها جميعا. كلمة الطبع لا تغير يعرفها من يعلم ومن لا يعلم، والعربي والعجمي من الأفكار المشتركة بين البشر جميعا عامتهم وخاصتهم. كده ولا لا؟ واضح ولا لا؟ عظيم جدا جدا. يأتي المتنبي يعبر عن هذا ويقول يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. جملة وتأبى الطباع على الناقل جملة ايه؟ هي ايه؟ كمان مرة جملة وتأبى الطباع على الناقل هي ايه؟ ولا يمكن ان تطرح وتأبى الطباع على الناقل في الطريق، ولا يمكن ان تطرح وتأبى الطباع على الناقل في الطريق، لان هنا المتنبي لم يقل الطبع لا يتغير هكذا غفلا، وانما صوره وصنعه واودع فيه صنعته، وانما صنعه وصوره واودع فيه صنعته. كيف ادرك هذا؟ مش مسألة مش محتاجة التمطس، والعلم اقرب اليك من العلم قريب جدا جدا، بس اذا دخلته من بابه، اذا ايه؟ اذا دخلته من بابه، هو ايه؟ انك تتامل تأبى الطباع على الناقل. الله، دي هنا صورة حية فيها طباع، يريد ناقل ان ينقلها قصرا، وهي المسألة ده في حركة هنا، ده هنا نفس إنساني، الطباع أصبحت تأبى وترفض تقول لا، الطباع لها إيه؟ ولا حرية، لها إيه؟ تفهم كلامي؟ تقول لا، وهناك ناقل متجبر، وهناك إيه؟ ناقل إيه؟ متجبر يريد أن. إذن ده المتنبي جعل لها حكاية، المتنبي إيه؟ جعل لها إيه؟ حكاية. أيوة، جعل لها حكاية. هذا حين يعود بالمزية إلى المعاني، إنما يريد هذه الصنعة، إنما يريد إيه؟ هذه الصنعة، هذه إيه؟ الصنعة. وحين ينفي المزية عن المعاني اللي هي المعاني المطروحة في الطريق، يبقى إذن الطبع لا يتغير معنى مطروح في الطريق يعرفه العربي. وصل جحظ لما بيقول مش مغفل، يعني يطلع لواحد زعيط والله معيط يقول لي ده الجحظ مش فاهم، لا، ده الجحظ أنا لا أعرف أحد أعلم بكلام العرب في زمن الجاحظ. أنا بحدد زمن الجاحظ لأن ما قبل زمن الجحظ كان هناك شيء آخر أعلم من الجحظ، ولم يقرأ الجاحظ قراءة متزوقة ومدققة وبالغة كما قرأ عبد القاهر، وهو الذي صنع عبد القاهر. لأنك أنت تلاقي كل هم بيقول وراء كل عظيم امرأة، ده كلام بكلامنا سويين، تفهم كلامي؟ ده كلام إيه؟ يعني إنما وراء كل عظيم عقل آخر صنع منه عظيما، وراء ايه؟ عقل اخر، كتاب اخر، كتاب اخر، عقل اخر استفزه واستثاره وصنع منه شيئا جليلا. ودنك تفتقد مجتمعاتنا، ليس فيها القمم التي تحرك العقول وتستخرج منها، انما كل دجل ونفاق وكذب وما ترى وما تسمع. ونعصم ألسنتنا ونطهر دروسنا، دروس العلم الشريف، من ذكر هؤلاء، عشان احنا عاوزين يظل في مصر بؤر مضيئة اللي هي مجالس العلم ومجالس العلماء، لا تلوث بهذا التلوث الذي يكاد يودي يكاد يهلك الأخضر واليابس. تفهم كلام والله؟ عاوزين نتفضل تبقى فيها بؤر مضيئة، علشان لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنها الغمة، ليس لها من دون الله كاشفة. أنا بأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا البلاء الذي نحن فيه، أن يكشف هذا البلاء. طيب خلاص، طيب الكلام اللي أنا قلته مفهوم؟ أيوة، بسم الله. أنا قلت ما قلت اكفر القوس وانسى، لأن هذه الأبيات علمتني شيئا جديدا جدا في العلم. إن هذه الأبيات هو إيه؟ أنا كنت أقرأ كلمة المعنى في الشعر، وكنت أنا كلمة المعنى في الشعر، أنا يا ترى هي الحكمة، يا ترى هي المثل، يا ترى هي الآداب، آداب النفس. يعني كنت دائما أسأل نفسي سؤال يقول ما معنى المعنى في الشعر؟ سؤال يقول ايه ما معنى المعنى الشعر؟ كمان مرة سؤال يقول ايه ما معنى المعنى الشعر؟ كمان مرة ها ما معنى المعنى الشعر؟ وجدت ابحث ما يكون عن المعاني الاخلاقية والاداب وما نعرفه نحن من كلمة المعنى. وجدت ايه ابعد ما يكون عن الاخلاق والاداب وما نعرفه نحن من كلمة المعنى، وإنما وجدت شيئا أذهلني وأدركت هذا المعنى وأنا أدرس هذه الأبيات لطلاب الماجستير. شفت كده؟ يعني بعد ما شفت أدركت إيه؟ هذا المعنى وأنا إيه؟ طلاب الماجستير. وجدت إن المعنى في الشعر لا يعدو أن يكون صنعة الشاعر في شعره. وزدت أن المعنى إيه؟ في الشعر إيه؟ وأن الشعر يعلو على الشعر بمعناه، يعني بصنعة صانعه وبراعة صانعه ولطف صانعه وحسن تأتيه إلى آخره. لماذا؟ لأن هذه الأبيات التي رفع عبد القاهر قدر معانيها. ها ها هذه الايه رفع عبد القاهر وقال ان من زعم انها تخلو من المعنى ظالم. ان ايه من زعم انها تخلو من المعنى ظالم. بصوا انا لاحظت حاجه لطيفه كده. طبعا انا قلت ان الذي نفى عنها المعنى مين؟ ابن قتيبه. لاحظت ان ابو الفتح طول لسانه شو على ابن قتيبة، هو ما ذكرش اسمه بس يعني قال يا قال ذلك من لا علم له. يعني برضك يا شيخ ها انت، يعني انا ما احبش تجريح اهل العلم، لان دولت اسهروا انفسهم لينفعوا الناس. دول ايه فما يصحش انك انت تلقاه بحجاره، فما يصحش انك انت ايه تلقى، وانما خذ منه اطايب كلامه واترك منه ما لا ترضاه من كلامه، واشكره على الاطايب التي اخذتها منه، واشكره وادعو الله سبحانه وتعالى ان يرحمه على ما، وهكذا. بينما عبد القاهر وجدته في ادب نفسي عجيب جدا جدا، فلم يشر مطلقا الى استسخاف الى استسخاف رأي من يرى انها خالية من المعنى. المهم انه بين لنا انها ذاخرة بالمعاني. كمان مرة قول كمان مرة وهذه المعاني التي بينها لا تعدو عن أن تكون ترتيب أفكار في الأبيات، إيجاز واختصار في الأبيات، استعارة في الأبيات، إسناد الشيء إلى غير ما هو له في الأبيات، اختيار ألفاظ في الأبيات، هي صنعة الشاعر في شعره. هذا هو معنى المعنى، هي صنعة الشاعر في شعره. فراقني ذلك جدا جدا، واستراحت نفسي. أنا كبرت لغاية ما كنت بدرس طلاب الماجستير وأنا مش فاهم إيه معنى المعنى. وأستخدانك إذا عرفت جهلك وقلت لا أعلم يبدأ تتعلم.

ان الكلمة التي تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار هي كلمة المعلم التي لم يدرسها دراسة جيدة، لان الطلاب يأخذون عنه بآذان واعية وبحسن ظن فيه وبحسن الى اخره. فالمهم لازم تكون الكلمة مدروسة وتكون الكلمة جيدة جدا جدا. وبعدين مما اتأكد بعدين حكيت لأدري دي فيه طالبة بتقول لي ان كان عندهم استاذة بتقرارهم القرآن في الكلية فكانت تقرأ الايات بلحن تقرأ ايه فيطلع البنت الحافظة وتقول لها مش كده، تقول لها اللي انا بقوله ده قراءة. انت فاهم كلامي اللي انا بقوله ايه ده ايه؟ شفت الجرأة ازاي؟ شفت الجرأة ازاي؟ ده اكد في نفسي معنى وقول مش عارف، قول مش عارف، وكونك انت متوهم انك انت ابو العريف ارمي الكلام الفارغ ده وخلي الى اخره. انتهينا الآن، أدخل على الأبيات وأبين ما فيها. اقرأ لي مين؟ اقرأ لي يا ولد يا بشير الفقرة 19. وإذا وجدت ذلك أمرا بينا لا يعارضك فيه شك، ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو ما نبهنا إليه من أن من أن المزية راجعة إلى التركيب أو إلى الألفاظ من حيث هي مركبة ومؤلفة، وليست إلى الألفاظ من حيث هي من حيث مفردة، وراجعة إلى المعنى. خد بالك، من أجل أن تنضبط القاعدة الأولى لابد أن تكون القاعدة الثانية خارجة منها. ما دامت المزية رجع للألفاظ من حيث هي مرتبة، رجع لإيه؟ للتركيب. صور المعاني بنات هذا التركيب. صور إيه؟ لأن المتنبي لما قال تأبى الطباع، اللي صنع الصورة هو إسناد تأبى إلى الطباع. اللي صنع إيه؟ الصورة هو إيه؟ إسناد تأبى إلى الطباع. ووجود الناقل اللي هو الجر والمجرور تأبى وتعلق تأبى على الناقل. فكأن صور المعاني التي لا تطرح في التاريخ كما قلت والتي يريدها عبد القاهر حين يرجع بالمزية إلى المعنى، كأن صور المعاني التي لا تطرح في التاريخ كما قلت والتي يرجع بها عبد القاهر إيه المزية هي هي ايه هي ايه معاني معاني ايوه بنات هذا التركيب والتاليف، بنات هذا التركيب والتاليف. فما فلا تجد شيئا. ولذلك هذا التاليف والتركيب بيصنع خوارق عادات. هذا ليه؟ بيصنع ايه؟ ايه خوارق العادات؟ تلاقي الطباع حية ولها إرادة، ويأتيها جبروت ناقل، وده الكلام ده ما فيش مبالغة لأن الظروف بتغير. الظروف إيه؟ وضغط الحياة بيغير، ولكنها تأبى. فكأن في صراع شديد جدا جدا بين واقع الحياة الذي يريد أن يغير الإنسان وبين أصالة الطباع، وأن هذه الطباع تتأبى وترفض إلى آخره. الله، لكن المسألة كبرت، كأن المسألة إيه؟ كبرت. يعني كأن إحنا أصبحنا نتحدث عن الصراع الذي الصراع الذي يملأ هذا الوجود والنفس الإنسانية، وكيف تصمد هي أمام هذا الصراع وأمام هذه الضغوط، وتأبى هي إلا أن تتمسك بطباعها وبأخلاقها. عشان كده بقول المعنى إذا مددته امتد. وإذا بسطته انبسط، وإذا بسطته انبسط. وشغل العقل الذكي هو أن يبسط غير المبسوط. ها هو إيه؟ هو إيه؟ وليس أن يقبض المبسوط. وإن كنا جميعا نقبض المبسوط لما نجي نلم المسائل العلمية، أنا في أول المحاضرة قبضت المبسوط ولخصت المسائل وهكذا وهكذا. يلا اقرأ يا بشير. وإذا وجدت ذلك، ذلك رجع لكل ما جاء في الكتاب من أوله إلى آخره. ها ها. وإذا وجدت ذلك أمرا بينا لا يعارضك فيه شك ولا يملكك معه انفراء، فانظر إلى الأشعار التي أثنوا عليها من جهة الألفاظ، ووصفوها بالسلامة ونسبوها إلى الدماسة، وقالوا كأنها الماء جريانا. خد بالك معاي، بيقول لك لا لا لا لا يعارضك فيه شك بعد ما بين، بعد ما بين، بعد ما بين ان السجع والجناس ليست اقدارها في انغامها، وانما اقدارها فيما تتوافى الى القلوب من معانيها. بعد ما بين امور صعبة جدا، بعد ما بين امور صعبة جدا ان السجع والجناس، يعني مثلا وجئتك من سبأ بنبأ، ها؟ وجئتك من سبأ بنبأ، وسيدنا رسول الله الظلم ظلمات، ها؟ الظلم ظلمات، فاهم كلامي؟ الكلام ده حلو، واستحليناه لأنه حلو، واعتقدنا أن النغم اللي سبأ ونبأ هو حسن الذكر. الآية هو ينبه الى شيء وراء، الى شيء وراء ادراك العامه. منبه ايه؟ الى شيء وراء ادراك العامه، وده الشغل الصح. ها وده ليه؟ ما دمت انت حتدرك ما يدركه العامه، يبدا يعني ماشي ماسك ماشي زي الدنيا ما هي ماشيه كلها. فهم كلام؟ نعم. إنما إذا أعطيت صدقا في الطلب حتى رأيت ما لا تراه إلا عيون الخاصة. ها ها أيوة، حتى رأيت ما لا تراه إلا خاصة. خد بالك المرور القيس بيقول إيه؟ أصاحي ترى برقا أريك وميضه. ترى ايه؟ طب قلت ليه حتريني وميضه؟ طب ما انا ما دمت رايت البرق ارى وميضه. انما مرور القيس بيقول لك انا عيني ترى وميضا لا تراه عينه. يا سلام يا سلام. ها فاجاز ان يقول اريك انا وميضه. طب انت حتريني وميض ليه؟ هو انت فاهم كلامي؟ فالشعر فيه لمحات كهذه. وانا ادهشني ها بيقول اريك وميضه. طب ما انت بتقول ترى برق وهو صاحبك، وهو صاحبك بتقول له ان هناك اشياء، هناك اشياء تراها عيون دون عيون. يا سلام يا سلام. ادي مرير القيس اللي هو بيقول عليه بتاع فاجر وما فاجر وفاسق، كلام جاهل، انما دي عبقريه، ده عبقرية بترسل رسائل إلى الأزمنة القادمة. عبقرية تعمل إيه؟ ها؟ يا سلام. هو يقول لنا هذا، هو يقول لنا إن هناك أسرار في هذا الوجود تمر عليها عيون كثيرة ولا تراها، وإنما لها عيون خاصة تستطيع أن تراها. هذا هو هذا هو التميز الذي لا تنهض الصعوب الا اذا وجد فيها. هذا ايه؟ انا قلت ايه؟ هذا هو ايه؟ الذي ايه؟ الا اذا وجد فيها. هذا هو. واذا كانت الصعوب تبحث عن التميز وتفسح له الطريق يبقى اعلم ان الامور فيها تسير بخير ان شاء الله. واذا كنت تقتل الكفاءات وتدمرها يبقى المساله يقول ليس لها من دون الله كاشفه. يبقى ليس لها ايه؟ تفهم كلام ولا؟ ولذلك انا ما بشتغلش بالسياسه بس بشوف الامور بهذه البسيطه جدا جدا جدا. بهذه البساطه جدا جدا. والله هم اختاروا من حولي اكرم الرجال الذين هم حولي. يبقى اقول الامور ان شاء الله مستقره جدا جدا. لان الذين اختارهم من اختاروهم ممن اعرفهم ها من ايه؟ من ايه؟ من اكرم من اختاروا ما يختار. اما اذا تركوا الطيب واخذوا الخبيث اقول اللهم سلم. اما اذا ايه ها؟ او اخذوا النصاب او اخذوا الطبال او اخذوا الدجال اقول اللهم سلم. من غير كده من غير ما اقرا من غير ما اتفلسف من غير سياسه من غير علم سياسه من غير شيء مطلقا بهذه البساطة جدا جدا استطيع ان افهم الاشياء. يا ترى العين اللي بتختار بتقع على اطايب الرجال ولا على غيرهم بلاش اخبثهم ولا على غير اطايبهم وهكذا. فكان مرير القيس انا قلت مرير القيس بايه بيعطي رسالة للاجيال القادمة ويقول لهم ايه هناك عيون ترى ما لا تراه غيرها. ولا يلا توكل على الله. انظر الى الاشعار التي اثنوا عليها من جهه الالفاظ ووصفوها بالسلامه ونسبوها الى الدماثة وقالوا كانها الماء جريان. دي الفاظ دي اوصاف 100% رجع اليه الارض. يلا وقالوا كانها الماء جريان. ولذلك انا بيتوشني هذا وانا بقول ان الباحثين الجدد اللي احنا بنعلمهم البحث عليهم ان يتنبهوا لهذه الاشياء. يا اخي الكلام اللي بيقوله عبد القاهر ده كلام في صلب الالفاظ. كلام ايه؟ فلماذا رفضه؟ متمشي عليه وخلاص وتقول الألفاظ الحسنة والألفاظ الحسنة الشعر يحسن بلفظه الحسن وانتهي المسألة. إنما أنا بيعجبني العقل اللي بيقف عند الأشياء التي يسلم بها الناس ويرفض التسليم بها. أنا قلت إيه ايوه اعرف ان دولت هم اللي حتعوا السكه. اعرف ان هذه العقليات هي التي ستفتح طريق للشعوب. الشعوب مش هتبقى كلها نوابغ. لا ده فيه في السرب ثلاث اربعة متقدمين. ها فيه في السرب ايه ثلاث اربعة متقدمين. اذا كانوا اختاروهم من الالطاف يبقى يعوض ربنا على السرب. على السرب كله. تمام كلام ولا؟ ها؟ ولذلك مسؤولية اختيار الكفاءات دي مسؤولية. شوف اسمعان قرأت لواحد من علمائنا كلمة واحدة قال إذا رأيت العدل إذا إيه؟ فاعلم أنه شرع الله. يعني تطبيق الشريعة بيتلخص في العدل. بس العدل في ايه؟ اوله وضع الكفاءات في مواضعها. اوله وضع ليه افتح الطريق امام الكفاءات لان دي هي اللي حتى دي اللي حتى دي اللي دي اللي تصنع كل شيء. اتقوا ربنا ما تحطوش الالطاق في الصدارة. انا قلت ايه ما تعملوش ايه انتوا عارفين الطخ يعني جمعوا ايه في الصدارة صخرة بالديار وهكذا. اقرا يا ودي يا رشيد انتوا فاهمين كلامي؟ واصل ده كله علم ده كله علم. يلا كأنها الماء جريانا والهواء وطفى والرياض حسنى وكأنها النسيم وكأنها الرحيق مزاجها التسنيم. ده كلام الناس في وسط هذه الأبيات، وده كلام يغري بالمسألة دي. وكأنها الديباج الخسرواني في مرام الأبصار. الغريب يا ولد يا بشير إن عبد القاهر كان كلفا بحفظ كلام العلماء النبيل. الله أكبر. نعم. كان إيه؟ جدا، ولذلك كان لسانه بتتقاطر منه اللغة كأنها لآلة. وده مهم، وده عطاء من عطاء الله، من عطاء الله للعالم أن يرزقه حسن بيان حتى يحدث الناس عن العلم بلغة عالية وهكذا. يلا. وشي اليمن منشورا على أذرع التجار. مثلا حكاية وشي اليمن منشورا ديت، يعني دايما أنا بقرأ أشياء من جهات متعددة. اليمن اللي يقرأ في التاريخ الثياب اليمانية والوشي اليماني والحبر اليمانية يشعر ان اليمن كثير المركز الرئيسي لصناعة افخر الاقمشة وافخر الثياب في التاريخ القديم. واجي مفتكر اللي هي عليه الان، ها يا انت فهم كلامي؟ واتذكر ايه انت فهم كلامي؟ الله يا رب، واحنا بنتقدم الى الامام ولا بنتاخر الى الوراء؟ اليمن ده انت لو جمعت الشعر في وصف الحبر اليمانية ووصف الثياب اليمانية ووصف النقوش اليمانية، وحتى القرآن الكريم لما اني وجدت امرأة تملكهم وايه واوتيت من كل شيء وايه لا كمان واوتيت ايه من كل شيء كمان مره الله ايه اللي كان هناك وايه اللي راح فين كمان ايه اللي كان هناك واللي راح ايه اللي كان هناك وايه اللي راح وهكذا. يلا كقوله ولما قضينا من منن كل حاجه ومسح بالاركان من هو ماسح وشدت على جهم المهارى رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأغاصح. يا سلام عظيم. ثم راجع ذكرتك أيوة واشحن بصيرتك أيوة وأحسن التأمل. احفظ الكلام ده، إن أردت أن تتعلم احفظ هذا الكلام، لأن هنا ما فيش كلام في الشعر، هنا ليس هنا كلام في الشعر، إنما هنا كلام في إعداد العقل الذي سيدرس الشعر، في إيقاظ النفس والخطر الداهم أن تقرأ بغفلة، وأنت تقرأ بغفلة أنت تقتل المادة العلمية التي تقرأها وتقتل الكتاب الذي تقرأه. إنما كان يدهشني جدا جدا مثل هذه الوصايا التي يطالبني فيها هؤلاء الكرام بأن لا أبدأ القراءة إلا بعد إيه يا بشير؟ اقرأ ثاني كده. بصيرة واحد. هذه أشياء استنفار للطاقة العقلية حين تتلقى المعرفة. انا اقول ايه ايوه واحنا ما بنعملش كده للطلبه، احنا بنقعد ندي الدرس ونص الطلبه نايم ونقول كويس دول عشان انا مرتاح منهم. تمام كلامي؟ زي النظم المستبد ده، عاوز الشعوب تتنها جاهله كده ونايمه وخلاص، ونام ونام ونام واجبح لك جوزين حمام عشان هو لو استيقظ هتبقى مشكلة. اليقظ ما يتركبش، اليقظ لا يخدع، اليقظ لا يظلم، اليقظ لا يهمش. انا قلت ايه؟ اليقظ اليقظ ايه؟ هو هذا هو هذا. الارض ارضي، الارض ارضي وليست ارضك وحدك، انا شريك في هذه الارض، فليس لك ان تفرض رايك علي. فهمت كلام الله؟ قل هذا في وهكذا وهكذا. فالمهم ايه العامل الاساسي؟ العقل. فاذا نام خلاص انتهت المسألة. ولذلك فكرة نام واذبح للجزن حمام دي فكرة رائعة، دي منهج المستبدين. فهم كلامي؟ منهج ايه؟ فكرة رائعة، نام بس وخلاص عشان الاستقرار. نام عشان ايه؟ لما تصحى هتعمل ايه؟ هتكدر الرأي العام. تفهم كلامي؟ لانه هكذا احنا في الدرس، ناموا وخلاص بتتم مصيبة عشان الله ما تعلمته عشان اريح نفسي. لا مش كده. عبد القادر يقول لك قبل ان تفتح فمك بالكلمه الاولى في الدرس لابد ان تحدد حاجه طاقتك. ايوه وطاقه تلاميذك من حولك. يلا ثم راجع فكرتك واشحذ بصيرتك. انا بقى الكلام ده اولاد بيعلمني اكتر من العلم. انا بحب الكلام ده جدا جدا، واعتقد ان انا جمعته في بعض كتبي من كلام العلماء، لان دي انا وجدت مثلا عند الباقلاني لما كان يقول ايه وجه الوقوف على شرف الكلام ان تتامل، الاقيها اوزن من الكتاب كله. لانك انت لو ربيت عقلي احسن من حفظني كتاب، لانك لما تربي عقلي احسن من ايه؟ من حفظني كتاب، لانك انت اديتني العقل اللي اصنع به كتاب. كان يقول وجه الوقوف ايه؟ فأنا مولع جدا بذلك. انا مولع جدا بهذا، مولع بشحذ العقل. وانا شايف ان التخلف هو غفلة العقل، التقدم هو يقظة العقل، الابداع يقظة العقل، الكشف العلمي يقظة العقل، التقدم في الصناعة، وهكذا. لازم تفهم من مسألة كويس جدا. وإذا كنت أرى أن عبد القادر ده من بناة الحضارات، لأنه كان مهتما جدا جدا بعمل العقل الإنساني. وإذا عمل العقل الإنساني وجد ونشط واستيقظ واستنفر، يبقى كل شيء راح إلى الأمام، كل شيء إلى الأمام، صناعة إلى الأمام، زراعة إلى الأمام، علم إلى الأمام، معرفة إلى الأمام، سياسة، كل شيء إلى الأمام. إذا نام كل شيء إلى الخلف. فدي ولذلك أنا من المعتقدين إن مهمة الجامعات هي إيقاظ العقول، مش تلقين مادة علمية فحسب، تعليم العلم أساس، إنما إيقاظ العقل. لأن العقل إذا استيقظ في الأمة، وأنا قلت لكم الآية بتاعت الزمر وأشرقت الأرض، يا سلام حين تشرق بنور، خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة حين تشرق بنور ربها. لن تجد في سمائها خفافيش الظلام، لن تجد الغربان في سمائها. تفهم كلام أنا؟ ودع عنك التجوز في الرأي، ثم انظر هل تجد لاستحسانهم وحمدهم. أهو بدأ يدخل العتبة. ثم انظر بدأ يقول المسألة مش ألفاظ كما هو ظاهر كلامه. المسألة ليست، هو لم يخطئهم، هو ايه؟ وإنما أبان لك عن المقصود والمراد من كلامهم، هو ايه؟ ده اللغة العالية جدا جدا. يعني اعتقد ان ابن رشيد اسمه عيار الشعر ابن طبطبة، ده كان بيقول ايه؟ بيقول كلام عجيب جدا. اذا وجدت كلام لا يوافقه وهو منسوب الى عالم كبير، فتردد 1000 مرة في ان ترفضه، وابحث له عن وجه يخبر به. لان رد كلام النابهين ليس من شأن النابهين. رد كلام النابهين ليس من شأن النابهين. كمان مرة، رد كلام النابهين. هذا هو، انما السفلى هم الذين يتطاولون على القمم، انما ليه؟ على كل المستويات السفلى دائما يحبون التطاول على القامات العالية على كل المستويات. يلا ثم انظر هل تجد الاستحسان وحمدهم وثنائهم ومدحهم. شفت الكلام الحلو؟ شفت العطاء؟ هل تجد ايه تاني يا بشير؟ هل تجد ايه؟ هل تجد الاستحسانهم وحمدهم وثنائهم؟ شفت العطاء؟ شفت هون يعني انا لو انا مكانه حرج جملة واحدة من ذلك بس كلمة واحدة واحمد ربنا عليه. انما ده قلوب خصبة، قلوب خصبة تعطي لانه صبر على تربيتها، صبر على ايه. فانا دايما اهتم بهذه الاشياء، يعني لما الاقي العالم بيتدفق في اي معنى شاء احس ان عنده، احس انه يعطي عن وفرة، انه ايه يعطي عن وفرة وهكذا. يلا ثم انظر هل تجد استحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرفا الا الى استعارة وقعت. ايوه امسك استعارة وقعت اذ المعنى. ها؟ ها؟ ها؟ انا قلت معنى المعنى في الشعر هي صنعة الشاعر في الشعر، وان الذي علمني هذا هو هذه الصفحة. ما بقول شحذ البصيرة وإيه وإيه وإيه وإيه، أن الاستحسان هنا إلى استعارة وقعت. أنت فاهم كلامي؟ يبقى كأن الاستعارة الواقعة موقعها من محاسن معاني الشعر. ثاني كأن الاستعارة الواقعة موقعها من محاسن معاني الشعر، مش من محاسن، من محاسن معاني الشعر. وأن صنعة الشاعر في شعره هي معانيه، وأن عيدها بلغة ثانية، وأن معاني زهير في شعر زهير هي صنعة زهير. وأن معاني زهير هي صنعة زهير، ومعاني امرئ القيس في شعر امرئ القيس هي صنعة امرئ القيس. أنا بقول معاني امرئ القيس، امرئ القيس ملوش معاني، امرئ القيس ملوش معاني، إنما له صنعة. امرئ القيس إيه؟ له صنعة. وهكذا معاني النابغة في شعره، معاني النابغة في شعره صنعته في شعره. أنا لو لم أقل لكم في هذه إلا هذه الكلمة لكفى، لو لم أقل لكم في هذه المحاضرة إلا هذه الكلمة لكفى، إذا فهمتم ووعيتم. يلا كمل يا بشير. إلى استعارة وقعت موقعها وأصابت غرضها. أظن واضح بقى. أنا قلت إن أنا تعلمت من هنا إن معاني الشعر هي صنعة الشعر في الشعر. أستخد ذلك واحد عالمية اتعلمناه من شيوخنا. ها واحد على إيه؟ أيوة بس كان الواحد جيد لأنهم كانوا ينبهوا إلى أصول، كان ينبهه إلى أصول، والباقي تعلمناه من الكتب. بس تعلمناه من الكتب مش تمسك الكتاب لتقرأ القواعد الأساسية اللي فيه، لا تمسك الكتاب لتفتش عن كل جملة فيه، لتفتش في كل جملة فيه لتفتش عن خاطرة خطرت في عقل مؤلف. شفت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تفتش في كل جملة فيه عن خاطرة خاطرت في قلبك. إذا إذا إذا إذا إذا تعلمت هذا يبقى أنت بتقرأ عقول العلماء وليست كتب العلماء. ها؟ تبقى أنت بتقرأ ايه؟ ها؟ أنت فاهم حاجة سيدنا؟ تقرأ ايه؟ وليست ايه؟ وحكي. يلا كمل. الحسن ترتيب تكامل. هذا استعارة، حسن ترتيب يعني ترتيب الأفكار. ودي الترتيب ديت أنا فاهم يا عبد القادر أدركها من إيه. قضينا من منن كل حاجة. خد بالك من الترتيب، وخد بالك من الشاعر، عبد القاهر ما بيجيبش شيء من ذاكرته. هو أنا شعب يقول قضينا من منن كل حاجة وبعد منن نسح بالأركان من هو ماسح اللي هو طواف الوداع وبعد كده شدت على دهم المهارة رحالنا ولم ينظر الغاد الذي هو رايحه أخذنا دخلنا الطريق وأخذنا بأطراف الأحاديث. فكده لما بيقول ترتيب هو مش من عنده الترتيب. الشعر اللي قال له كده الشعر الذي قال له هذا لأن الشعر بدأ من عند منى إلى أن أخذوا بأطراف الأحاديث وهم خلاص تركوا مكة وتركوا الأرض الحرام وعادوا إلى آخره. أنت فهم كلامي؟ فلما يقول أخذنا الترتيب لازم أنا أعرف منين جاء الترتيب. يلا يلا أو حسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع. أيوة عصب هنا هنا هنا بيعلمني أنا كمدرس شيء. رتب أفكارك تصل قلوب طلابك. ها ها ها رتب إيه تصل إيه بعد مش هتعمل شيء. هتلبخ التلميذ اللي أمامك وتفسد طبيعته. إذا إيه؟ إذا بعبع تعال بعبع يعني قال كلاما لا معنى. يلا واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد. واضح واضح. ما إذا أخذنا بأطراف قضينا من ما فيش حشو يعني ما فيش كلمة تعرف ويبقى المعنى. يلا والفضل الذي هو كالزيادة في التحديد طبعا ده مع الحشو وشيء داخل المعاني المقصودة بردك ده كله في تنقية لغة الشعر من الفضول. كل هذا في ايه؟ تنقية لغة الشعر من الفضول. كمان مرة تنقية البيان من الفضول. يلا وشيء داخل المعاني المقصودة مداخلة الطفيلي الذي يستثقل مكانه ايوه والأجنبي الذي يكره حضوره. لطيف يا ولد يا بشير إن عبد الخير بيجيب لي كده قفزة من حياة المجتمع. ها؟ لطيف إن كده يجيب لي إيه؟ قفزة. إجرى لي كده بقى تستخيل ده اللي هو أقدم على عبد الخير وعبد الخير بقى صدره به. وشيء داخل المعاني المقصودة مداخلة الطفيلي الذي يستثقل مكانه. ودول كثيرين جدا في المجتمعات. والأجنبي الذي يكره حضوره أيوة. وسلامته من التقصير الذي يفتقر معه السامع. قلب تاني خالي من الزيادات ده نمرة واحد اثنين أيوة. ايه اللي يقابل الخلو من الزيادات؟ التقصير. شفت الترتيب؟ شفت الترتيب كلام العلماء؟ ده مين ما يجب أن يتعلم. يلا وسلامته من التقصير الذي يفتقر معه السامع الى تطلب زياده بقيت في نفس المتكلم. ايوه هنا بيقول يعني هنا يقول انك اذا فتحت معنى فعليك ان تشبع السامع بهذا ان تشبع نفس السامع ومتطلبات نفس السامع من هذا المعنى حتى لا تصدق حتى ايه لا تصدق. يلا فلم يدل عليها بلفظها الخاص بها واعتمد دليل حال غير مفصح او نيابه مذكور ليس لتلك النيابة. لا ده هو الان بيشرح مساله التقصير تيجي ازاي التقصير كيف يكون التقصير ده مفهوم ده معنى التقصير وبعدين يبقى احنا افتقدنا اللفظ الخاص بها. يلا ها هو احتمد دليل حال غير هو حذف اللفظ واعتمد على دليل الحال غير مفصح ودليل الحال ده الاعتماد عليه امر مشروع ولكن الحال الذي اعتمد عليه غير مفصح وهكذا. شفت الكلام؟ يلا يعني كل خطوه فيها معرفه كل خطوه اذا وقفت عندها بالعقلية اللي قالها في أول الصفحة حشحذ الذهن والبصيرة إلى آخر. بالفعل كده بقت يا ولد يا بشير انا نتعب. حضرتك بتقولهم على الميعاد اللي هو بتاع 3 كل شهر ده هو يقدر يتغير الميعاد ده هو يقدر يتغير ان شاء الله رب العالمين ده غير ثم من